بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ولا نزال في كتاب الحج، ودخلنا في باب الإحرام وما يتعلق بأنواع الأنساك، وأن العبد مخير بين أنساك ثلاثة، بين أن يكون متمتعا أو قارنا أو مفردا، وأن كلها جائزة. ثم ذكرنا ما هو راجح عند الحنابلة، وهو أن أفضلها وأجلها التمتع، ثم يليه الإفراد، ثم يليه القران. نعم، تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه، والإفراد أن يحرم بالحج وحده، والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. نعم، اقرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله: والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه، والإفراد أن يحرم بالحج وحده، والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. نعم، الآن يشرح لك ما هي حقيقة هذه الأنساك الثلاثة. فقال: أما النسك الأول فهو التمتع، وهو أن يحرم بعمرة، لكن الشرط أن يحرم بها في أشهر الحج، أن يحرم بها في أشهر الحج. ثم شرط آخر: ألا يرجع بعد العمرة إلى بلده وأهله، ألا يرجع بعد العمرة إلى أهله وبلده، يعني يجب أن يظل في سفر ما بين عمرة التمتع وما بين الحج. إذا رجع إلى أهله انقطع تمتعه، وهذا يعني أنه إذا أراد التمتع عليه أن يعتمر عمرة أخرى، عليه أن يعتمر عمرة أخرى، أو أن يختار الإفراد، وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام. واضح يا إخوة؟ إذن الشرط الأول أن تكون عمرة الحج متى؟ في أشهر الحج، في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة. ثم ألا يرجع إلى أهله بعد العمرة. فإذا حصل مثلا، لو أن رجلا، فرضا أن رجلا سافر إلى العمرة في شوال، ثم رجع إلى بلده وأموره وحياته، ثم جاء الحج وأراد أن يحج مرة أخرى، فيقول: أنا اعتمرت في شوال وهو من الأشهر الحرم، إذن الآن أنا متمتع. لا، لماذا؟ قد اعتمرت فيها لأنك رجعت إلى أهلك وبلدك بعد العمرة. لكن لو سافرت إلى غير البلد والأهل، مثاله رجل سافر للحج في ذي القعدة وذهب إلى مكة واعتمر، وذي القعدة من أشهر الحرم أو من أشهر الحج عفوا، ثم بعد أن انتهى من العمرة ذهب إلى المدينة وجلس في المدينة إلى وقت الحج، فلما جاء يوم الخامس أو السادس نزل إلى مكة. هل نقول له: أنت الآن قد قطعت تمتعك بأنك سافرت من مكة إلى المدينة؟ الجواب لا، لأن هذا ليس سفرا ينقطع به التمتع، لأنه لم يرجع إلى أهله. لذلك الذين يذهبون إلى العمرة أو يذهبون إلى الحج ويجلسون وقتا طويلا، فتراهم يقضون أوقاتهم بين مكة والمدينة، فهل هذه الأسفار تعود على عمرتهم لو كانوا قد اعتمروا قبل دخول ذي الحجة أو قبل دخول الحج تقطع تمتعهم؟ الجواب لا، لأنه ما رجعوا إلى بلادهم. إذن عندنا شرطان: عمرة في أشهر الحج، ثم ألا يقطع تمتعه بعود إلى أهله. نعم. ثم قال: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، كأنها عمرة مستقلة تماما، ليس فيها أي شيء زائد، يعتمر وينهي عمرته، بمعنى أنه يلبس الإحرام ثم يطوف ثم يسعى، ثم هنا يقصر الأفضل في حقه، لأن عنده حجا يحتاج معه إلى الحلقة، مع أن الحلقة في الجملة أفضل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، قالوا المقصرين، قالوا المقصرين. لكن في هذه عمرة، في عمرة الحج، يكون التقصير أفضل. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى أن يحلق في الحج، وثواب الحج أعظم من ثواب العمرة، وثواب أعمال الحج أعظم من ثواب أعمال العمرة، فيقصر ثم يلبس ثيابه ويحل له كل شيء، صار حلالا. فإذا جاء يوم الثامن، يوم التروية، ذهب إلى منى وأعاد إحرامه مرة أخرى ودخل في الحج، فيفصل بين العمرة وبين الحج. لكن لماذا هو تمتع؟ كما قلنا، التمتع هنا يأتي بأحد معنيين: إما أنه يتمتع بالجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، لأننا قلنا إنه لا ينبغي له أن يرجع إلى أهله، إن رجع إلى أهله انقطع تمتعه. الأمر الثاني أن التمتع بمعنى أنه بعد الإحرام بالعمرة يحل له كل شيء، يتمتع بمحظورات الإحرام إلى أن يأتي وقت الحج. إذن هذا التمتع. النوع الثاني الإفراد، هذا واضح أنك إذا دخل وقت الحج يوم الثامن أحرمت بالحج وتظل محرما إلى أن تنهي إحرامك وليس معك عمرة، هي أعمال الحج فقط. طيب، والقران، القران هو تقريبا نفس أعمال المفرد، لكنك تجمع في عملك، في طوافك وسعيك، بين طواف العمرة وبين طواف الحج، وكذلك في مسألة السعي. يعني القران والإفراد تقريبا أعمالهم واحدة، لكن يزيد القران في مسألة الهدي، يزيد القران في مسألة الهدي، وإن كنت قد طفت طواف القدوم قبل ذلك، يعني بعض المسائل اليسيرة. فالإفراد والقران تقريبا لا يكاد يوجد كبير فارق بينهما، لكن يزيد القران الشيء الظاهر مسألة أنك عندك هدي، لأنك نويت حجا مع عمرة. فالتمتع والقران يشتركان في وجوب الهدي، لذلك في قول الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. التمتع هنا في هذه الآية قالوا المقصود بها القران، والمقصود بها التمتع، النسكين، في كليهما عليك هدي، عليك أن تنحر دما. فهذه الأنساك الثلاثة، سيأتي إن شاء الله تعالى وصفها في صفة الحج. قال: والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. كيف ذلك؟ يعني أن يحرم بالعمرة يكون ابتدأ نيته أن هذه عمرة، ثم يدخل عليها الحج يقول: بل سأجعلها حجا وعمرة. هذا جائز. طيب، قال: كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه. فمن كان لم يسق الهدي أمره أن يفسخ، أن يجعل حتى وإن كان نوى حجا أن يفسخ حجه إلى عمرة، قال: اجعلوها عمرة. يعني بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن لم يسق الهدي كان قد نوى العمرة، قال كان قد نوى الحج، فأمره أن يجعلها عمرة ويحل له كل شيء، ثم بعد ذلك يحرم بالحج. هذا من لم يكن قد ساق الهدي. ومن ساق الهدي أمره عليه الصلاة والسلام أن يدخل الحج على العمرة إن لم يكن قد نوى الحج، أمره أن يدخل الحج، عفوا، أمره أن يدخل العمرة على الحج، يعني منهم من نوى الحج فقط، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يدخلوا العمرة عليها، لأنه لا يجوز إدخال العمرة الحج على العمرة. فخلاصة الأمر أن الثلاثة أنساك جائزة، ولكن الكلام في الأفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يدخلوا العمرة على الحج، فمنهم من كان متمتعا ومنهم من كان قارنا إن كان قد ساق الهدي. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ويستحب أن ينطق بما أحرم به ليزول الالتباس، وتتأكد النية كما قلنا، وتشترط لما سبق من حديث عائشة وابن عباس. نعم، قال: يستحب أن ينطق بما أحرم به، يعني يقول: لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة. وهذا كما قلنا شأنه كشأن تكبيرة الإحرام، يعني ليس هذا من باب الجهر بالنية في شيء. قال ليزول الالتباس وتتأكد النية، هذا التعليل يعني قد يكون فيه شيء، ولكننا نفعل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فأمر النية الأصل عدم التباسه. قال وتشترط أو يشترط، كما قلنا أنهم أن الحنابلة رأوا سنية الاشتراط مطلقا، أنك إذا أحرمت تقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ولكن ذكرنا أن القول الآخر من أقوال العلماء وهو الأقرب أن الإنسان لا يشترط إلا إن وجد سبب مخوف، يخاف شيئا، يكون مريضا، جد شيء غير المعتاد في الطريق بحيث يخاف أنه ربما ينقطع عن العمرة أو لا يستطيع الوصول إلى مكة أو يحبس عنها أو يصيبه مرض يمنعه من الإكمال. أما إن كانت الأمور كما يقال في الأحوال العادية المعتادة والأصل أن الأمور تمشي على خير، فإنه لا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يأمر أصحابه بالاشتراط، وإنما أمر ضباعة بنت الزبير رضي الله عنهما لما خشيت، لما كانت شاكية. نعم. قال الشارح رحمه الله: ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة، لأنه لم يرد بذلك أمر، ولا هو في معنى ما جاء به الأثر، لأن إحرامه بها لا يزيد عملا على ما لزمه بالإحرام بالحج، ولا يعتبر ترتيب بخلاف إدخال الحج على العمرة. نعم، أظن أني عكست. طيب، قال ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. إذن لو كان قد أحرم بعمرة فليدخل عليه الحج، لكن لو أحرم بحج لأنه هو الأجل والأعظم فلا يدخل عليه حجا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلا يدخل عليه حجا، إذن فابتداؤه يبدأ بالحج، إدخال العمرة بعد الحج لا يمكن، لكن لو أنك أحرمت بعمرة فيمكن أن تدخل عليها حجا، أن تدخل عليها حجا. لماذا؟ قال ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة، يعني يظل محرما على حجه ولا يزيد عمرة. إن كان قد نوى الإفراد لن يستطيع أن يجعله قرانا، لكن لو كان قد نوى العمرة يستطيع أن يجعلها قرانا أو تمتعا. لو كان قد نوى الإفراد لا يستطيع أن يجعله قرانا، هكذا قالوا. ولو كان قد نوى العمرة يمكن أن يدخل عليها الحج. وذهب بعض أهل العلم إلى، وهو قول له حظ من النظر فيه قوة، أن هذا الكلام لا دليل عليه، أن هذا الكلام لا دليل عليه، وأنه حتى وإن نوى الحج يمكن أن يدخل عليها العمرة، لأن التعليل الذي ذكروه يعني فيه نظر. قالوا لأن إحرامه بها لا يزيد عملا على ما لزمه بالإحرام بالحج، هذا غير صحيح، ففيه الهدي، والهدي يزيد على ذلك، لأنهم قالوا يعني ما الفائدة التي تستفيدها إذا أدخلت العمرة على الحج؟ لأنك إن أدخلت العمرة على الحج صرت قارنا، لأنك شرعت الآن في نية الحج، فليس لك إلا القران. قالوا والقران أعماله كأعمال المفرد فلا فائدة، لكن يبقى الهدي وزيادة الأجر بتعدد النية. فلكن المذهب أن العمرة لا تدخل على الحج، لكن الحج هو الذي يدخل على العمرة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فإذا استوى على راحلته لبى فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء، وهي آكد فيما إذا على نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي راكبا، وفي أدبار الصلاة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار. قال الشارح رحمه الله: مسألة، فإذا استوى على راحلته لبى فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، والتلبية في الإحرام مسنونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في حديث عائشة رواه البخاري، وحديث جابر رواه مسلم، وأمر برفع الصوت بها، وأقل أحوال ذلك الاستحباب. وروى سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه من حجر أو شجر أو مضر، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. رواه ابن ماجه. ويستحب بالتلبية إذا استوى على راحلته، لما روى أنس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب راحلته واستوت به قائمة أهل. أخرجه البخاري. وقال ابن عباس: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاته، فلما ركب راحلته واستوت به قائمة أهل، يعني لبى. ومعنى الإهلال رفع الصوت من قولهم استهل الصبي إذا صاح، والأصل فيه أنهم كانوا إذا رأوا الهلال صاحوا، فيقال استهل الهلال، ثم قيل لكل صائح مستهل. وإنما يرفع صوته بالتلبية لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. رواه النسائي وأبو داود، وقال: حديث حسن صحيح. وقال أنس: سمعتهم يصرخون بها صراخا. وروى عن الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل، قال: العج والثج. وهذا حديث غريب. ومعنى رفع الصوت والثج إسالة الدماء بالذبح والنحر. وقال ابن عباس: رفع الصوت زينة الحج. وقال أبو حازم: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء حتى تبح حلوقهم من التلبية. وعن سالم قال: كان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية فلا يأتي الروحاء حتى يضمحل صوته. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا استوى على راحلته لبى. والتلبية في جاء الأصل من لبى في المكان إذا أقام فيه. الأصل أن التلبية من لبى في المكان إذا أقام فيه، والمقصود بلبيك أي أني مجيب مقيم على طاعتك. معنى لبيك اللهم لبيك أي أني مستجيب لك مقيم لك على طاعتك. وذكر العلماء أن علة التلبية أنها استجابة لنداء أبينا إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فأنت حين تقول لبيك تجيب نداء الله الذي أمر نبيه إبراهيم عليه السلام أن يبلغه للناس، فتقول لبيك أي إجابة لك بعد إجابة، إجابة لك بعد إجابة، وطاعة لك بعد طاعة، وإقامة على طاعتك يا الله. قال: التلبية كما ترى كلها يدور على التوحيد، كلها يدور على التوحيد. لذلك جاء في الحديث قال: فلما استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد. لأن المشركين كانوا يلبون هذه التلبية مما بقي لهم من دين إبراهيم عليه السلام، إلا أنهم يزيدون في آخرها ماذا؟ إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانوا يشركون في تلبيتهم. وهي مستحبة مسنونة، وقال بعض أهل العلم: تجب مرة ثم ما بعدها مسنون. تجب مرة، أن تقولها ولو مرة واحدة تكون بذلك قد أديت الواجب، ثم ما بعد ذلك في الحج كله هذا مستحب ومسنون. قال: وأمر برفع الصوت بها. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. رواه ابن ماجه، صح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ثم قال: ويستحب أن يبدأ بالتلبية إذا استوى على راحلته. كما قلنا هو يدخل في النسك بعد الصلاة، بعد أن يصلي. قالوا: ثم يشرع في التلبية إذا ركب دابته، راحلته، ركب المواصلة التي سيركبها السيارة أو الأتوبيس أو غير ذلك، يبدأ بالتلبية إذا ركبه، فيشرع منها هنا التلبية، ويسن له أن يلبي طوال الطريق. قال يستحب أن يبدأ بالتلبية إذا استوى على راحلته. ثم ذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما قال أوجب رسول الله حين فرغ من صلاته. ما معنى أوجب؟ يعني دخل في النسك. معنى أوجب يعني دخل في النسك، دخل في الإحرام. إذن هذا الإجاب، هذا الدخول في النسك بعد الصلاة. قال فلما ركب راحلته واستوت به قائمة أهل، بدأ بالتلبية رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، وبدأ برفع صوته عليه الصلاة والسلام لما ركب على راحلته. ثم ذكر أن معنى الإهلال رفع الصوت من قولهم استهل الصبي إذا صاح. هذا هو الأصل، كلمة الإهلال بالشيء أو هلل بالشيء يعني رفع صوته. لذلك عندنا حديث عبد الله بن الزبير عقب الصلاة أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال يهلل بهن دبر كل صلاة. ما معنى يهلل بهن؟ يرفع بهن صوته. طيب، ثم قال ولما روى النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. وهذا من السنة أن يرفع الإنسان صوته، لكن قال العلماء دون أن يصل إلى مرحلة ذهاب الصوت، يعني لا يصرخ بها صراخا إلى الدرجة التي تؤدي به إلى أن ينقطع عن التلبية في النهاية لا يجد صوتا، ولكن يسن فيها رفع الصوت. ثم ذكر الآثار في ذلك، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل، قال العج والثج، والحديث مختلف فيه لكن حسنه الشيخ الألباني. قال أفضل الحج العج، قال رفع الصوت، والثج يعني إراقة الدماء يعني بالهدي. بقيت مسألة وإن كانت ستتكرر، لكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم، قال هم الرجال دون النساء. الشافعي رحمه الله تعالى يقول كان المأمورون بذلك هم الرجال دون النساء. تفضل. قال الشارح رحمه الله مسألة ولا يجهد نفسه في رفع الصوت زيادة على الطاقة لئلا ينقطع صوته فتنقطع تلبيته. وجاء في الصحيحين عن ابن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، رواه البخاري عن عائشة ومسلم عن جابر. والتلبية مأخوذة من قولهم لب بالمكان إذا لزمه، فكأنه قال أنا مقيم على طاعتك وأمرك غير خارج عن ذلك ولا شارد عليك، هذا وما أشبهه وكرره، لأنه أراد إقامة بعد إقامة، كما قالوا حنانيك أي رحمة بعد رحمة أو رحمة مع رحمة. ويقول لبيك إن الحمد بكسر الألف، نص عليه أحمد. قال ثعلب من قال بكسر الألف فقد عم، ومن قال بفتحها فقد خص، يعني أن من فضل كسر الألف جعل الحمد على كل حال، ومن فتح فمعناه لبيك لأن الحمد لك أي لبيك لهذا السبب. لا معنى هذه العبارة الأخيرة، يعني الآن الكلام على مسألة إجهاد الصوت ذكرناها، لكن قال هل نقول لبيك لبيك إن الحمد لك أو لبيك أن الحمد؟ فقالوا الأولى قال لبيك إن الحمد لك. لماذا؟ قالوا لأن لبيك إن الحمد لك معناها لبيك، وهذه التلبية لك فيها كل الحمد، فأنا أحمدك في كل الأحوال على كل حال، فأنا مقيم على طاعتك والحمد لك كله يا الله. طيب ولو قيلت بالكسر لبيك إن الحمد لك، قالوا إن معناها كأن معناها لأن، فكأنك تقول إنما أنا ألبي لأنك تستحق الحمد، بينما أنت تلبي لأجل وأعظم من ذلك، إجابة لدعاء الله سبحانه وتعالى وطاعة له جل وعز. فقالوا إن الفتحة أن الكسر أن الكسر هو الأفضل لأنه يدل على العموم. قال لبيك إن الحمد بكسر الألف نص عليه أحمد، لأنك لبيك أن كذا لأنه بمعنى لبيك لأن كذا، فكأنه ربط بالتلبية بهذا السبب فقط، بينما تلبيتك أجل وأعظم من ذلك، فلذلك يسن في ذلك الكسر. قال ثعلب من قال بكسر الألف فقد عم، فقد عم بذلك، يعني أنه ليست التلبية فقط لأجل الحمد، ولكنك تلبي وتحمد الله في كل الأمور. ومن قال بفتحها فقد خص، يعني ربط التلبية فقط، كأنك تقول إنما ألبي لأن لك الحمد، يعني أن من فضل من فضل كسر الألف جعل الحمد على كل حال، ومن فتح فمعناه لبيك لأن الحمد لك، أي لبيك لهذا السبب، فجعل المسألة محصورة. قال الشارح رحمه الله مسألة ويستحب الإكثار منها على كل حال، لما روى ابن ماجه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يضحي لله يلبي حتى تغيب شمسه إلا غابت أمه به فعاد كيوم ولدته أمه. الشيخ الألباني قال هذا الحديث منكر، هذا الحديث منكر، ما من مسلم يضحي لله يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كيوم ولدته أمه، لا يصح هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث ضعفه شديد. نعم. ويستحب رفع الصوت بها لما سبق، ولا يستحب ذلك للنساء لأنهن عورة، فالإخفاء في حقهن أستر لهن. نعم، هذا هو الأشهر، هذا هو الأشهر. وثم قول أنه قد سمعت عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترفع صوتها بالتلبية بإسناد صحيح، لكن الأشهر عند العلماء أن النساء لا يرفعن أصواتهن، وبعض أهل العلم قال يرفعن أصواتهن إلا إن خشين سماع الرجال، يعني لو كانت مجموعة من النساء مثلا في وسيلة مواصلات أو في مخيم الحج أو في الفندق، في غرفة الفندق في مكة، وإذا رفعن أصواتهن أمن أن يسمعهن الرجال فلا بأس أن يرفعن أصواتهن، لكن إن كنا في حضرة الرجال فلا يرفعنا الصوت بذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة وهي آكد إذا على نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محذورا ناسيا أو لقي راكبا وفي أدبار الصلاة وبالأسحار، لما روى جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي في حجته إذا لقي راكبا أو على أكمة أو على أكمة أو هبط واديا وفي أدبار المكتوبة ومن آخر الليل. نعم، لكن هذا الحديث ضعيف، لكن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار قد حكى الإجماع على التلبية في جملة هذه الأحوال، أن الإنسان يلبي سواء ارتفع في طريقه على مكان مرتفع أو انخفض، فتسن التلبية مع اختلاف أحوال الحاج والمعتمر، وهذا من معاني لزوم الطاعة والإقامة عليها على كل حال. وقد جاء في المطلق حديث كما في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا علا شرفا من الأرض كبر، وإذا نزل سبح، فمثل هذا له مثولات في الشرع، فهذا منعقد أو حكي عليه الإجماع أن الإنسان يلبي في غالب أو على اختلاف أحواله، كلما اختلف حاله عن حال يشرع له التلبية وتشرع له عموما استدامتها. نعم. وقال إبراهيم النخعي كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة، وإذا هبط واديا وإذا على نشزا وإذا لقي راكبا وإذا استوت به راحلته. نعم، هذا يكون في حكم الموقوف، إذا قال التابعي كانوا يفعلون فهذا في حكم الموقوف، فكأنه ينقل ذلك عما هو مشهور من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لعلنا نقفون إن شاء الله تعالى وندخل غدا في باب إن شاء الله تعالى باب محظورات الإحرام. في شيء أخر؟ تلبية تنتهي من أول طواف؟ التلبية إن في العمرة تنتهي بمجرد إما رؤية بيوت مكة أو رؤية البيت الحرام على قولين، يعني قيل أول ما ترى بيوت مكة، والآن صارت بيوت مكة ترى من بعيد من عند التنعيم تقريبا أو من قبل التنعيم، والقول الآخر إذا رأيت البيت الحرام، هنا تنقطع التلبية. أما في الحج لا، التلبية مستمرة إلى أن ترمي الجمرة، فإذا رميت الجمرة يوم النحر انقطعت التلبية. قبل منى، قبل رمي الجمرة، كل هذا موضوع تلبية. نعم. الهدي واجب على المتمتع والقارن. طيب جزاكم الله خيرا. يشرع في التلبية إلى أن يرمي الجمرة. نعم، لأنه سيحل بعد العمرة، المتمتع سيحل من عمرته، الأنصار ليس محرما فلا تشرع له التلبية. لما يشرع في الحج مرة أخرى سيعود إلى التلبية مرة أخرى. لا، لما تبدأ في الإحرام بالنسبة للعمر، هو أنا مثلا طلع عمرة وبعدها نفس الشيء. لا، لما تحاذي الميقات وانت في الطيارة حيقول لك بعد 10 دقائق حتحاذي الميقات، ولا مثلا المنزل في المطار وركب حاجة. لا، إذا حاذيت الميقات من أول ما تحاذي الميقات لما تدخل في نسك الإحرام من وقتها يبدأ التبير. يعني الطيارة بتمشي، المفروض في عندنا الميقات الطيارة تمشي من جنبه، قبل ما الطيارة تمشي من جنبه هو بينبهوك، لأن أنت ما ينفعش تعدي الميقات وأنت مش محرم، فبيقولوا بعد 10 دقائق حنكون جنب الميقات، فاللي عايز يدخل في النسك يدخل في النسك، اللي عايز يحرم يحرم. من أول ما تبدأ في الإحرام تبدأ بالتلبية لحد ما تدخل الكعبة. جزاكم الله خير.